الوجه الآخر أن العدل الصادق إذا جاءك بخبر فلا عليك أن تتبين. ليه؟ لأن الفاسق هو الذي تتبين منه، إنما العدل الصادق فلا عليك ألا تتبين منه. فدل ذلك على أن النقاب كان موجودا في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك قول عائشة رضي الله عنها: كان الرجال إذا حازون، يعني في الحج، أسدلت إحدانا شيئا على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه، أي كشفنا الوجه. وهناك أثر صحيح رواه مالك في الموطأ عن أسماء بنت أبي بكر أيضا قالت: كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك. وهذا سند صحيح جدا. فهذا يبين لك أن النقاب كان موجودا. فأعجب من هذا الجهل الغليظ المركب الذي صفح من هذا المتعالم الذي ينشر في جريدة النور الأسبوعية مقالات له بعنوان تذكير الأصحاب بتحريم النقاب. هذا جهل غليظ جدا وقحة باردة أن يأتي على هذه النصوص فيطأها بالقدم، ويأتي على الآية الواضحة في كتاب الله عز وجل فلا يقيم لها وزنا. إن ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنه لما سئل عن هذه الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، فقال: تغطي وجهها وتبدي عينها اليسرى. ايه معنى هذا الكلام؟ اذا سمعه رجل يفهم العربية لا يفهم الا ان الوجه مغطى وتكشف عين واحدة فقط. وهذا ابن عباس لا يعلم له مخالف. وكذا سأل محمد ابن سيرين عبيدة السلماني رضي الله عنه وهو من التابعين الفحول، سأله عن هذه الآية فأرخى سليمان عبيدة السلماني ثوبه وغطى وجهه وأبرز عينا واحدة. هذا هو المفهوم من الآية. لو أنه قال مباح ليس بواجب ولا مستحب لرددنا عليه أيضا ويهضم قوله على كل حال، لكن أن يقول حرام حرام ثم يأتي فيشنع على القائلين بالوجوب أو الاستحباب أو الإباحة فيقول: إن الله يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فانظر إلى هذه الجرأة البالغة، هو الذي افترى على الله الكذب ومع ذلك يسحب هذه الآية على علماء المسلمين جميعا بمنتهى الجرأة وتحت ستار التحرر العلمي. وقد قال القائل وصدق: لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف. فهذا جاهل ما يدري شيئا، لا يعلم له سلف في الأمة كلها حتى المبتدع، لا يعلم له سلف أن يقول حرام حرام، يعني المرأة المنقبة آثمة مرتكبة لحرام تعاقب عليه بالنار. هذا يقوله مسلم شم ريح الأدلة الشرعية. فهذا ينطبق عليه قول القائل: رمتني بدائها وانسلت. قلب الحقائق مسلك مر يقع من كثير من أدعياء العلم. وأين أذهب بكل هذه النصوص؟ إنما يردها بالجهل والتشهي. ومع ذلك يقدم له رئيس مجلس إدارة الجريدة تقديما يوهم به العوام أنه من أنصار السنة، فيقول وله خطب في أنصار السنة ودروس وكيت وكيت وهو سني. وما قاله لم يقله أحد من أنصار السنة قط، ولا يجرؤ أحد أن يقوله. حرام؟ كيف حرام؟ وهذه النصوص إن لم تقضي بالاستحباب على الأقل، فأين فهم هذا الرجل لهذه القواعد الأصولية؟ فهذا الحجاب الذي عنته السيدة عائشة رضي الله عنها هو النقاب، وقد يفهم من معنى الحجاب هو الحجب، وليس مجرد ستر البدن، بل حجب الشخص نفسه، كقول الله عز وجل وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فالحجاب هنا هو المقصود به حائل كستارة أو نحو ذلك أو جدار، فهذا أيضا داخل في معنى الحجاب. فالحجاب قد يكون من خلف هذا الستر، وقد يكون هذا الحجاب بضرب النقاب على الوجه، وقد استفاضت الأخبار بأن التابعين والصحابة كانوا يدخلون على السيدة عائشة رضي الله عنها يسألونها العلم. وقد روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي إذ جاءت سودة بعدما ضرب الحجاب. وكانت سودة رضي الله عنها وهي زوج النبي عليه الصلاة والسلام خرجت إلى الصحراء لتقضي حاجتها. ولعلكم لو تذكرون سياق حديث الإفك لما سقناه بكامله أن عائشة رضي الله عنها قالت ولم تكن العرب تتخذ كنفا في البيوت، ما كانش في دورات مياه في البيوت، فكانت المرأة إذا أرادت أو الرجل إذا أراد الحاجة خرج إلى الصحراء. فسودة رضي الله عنها خرجت وكانت امرأة بدينة يعرفها كل أحد، حتى وإن ضربت النقاب على وجهها تعرف من بدانتها. فرآها عمر فقال يا سودة انظري كيف تخرجين، فوالله ما تخفين علينا. فرجعت غاضبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لا يتعرف عرقا. العرق الذراع الأمامي للشاة، يتعرق أن يأكل بقية اللحم التي بين العروق. إذ دخلت سودة رضي الله عنها وحكت له ما جرى من عمر، فنزل عليه الوحي ثم سري عنه، ثم قال لسودة إن الله قد أذن لكن في قضاء حوائجكن، إن الله قد أذن لكن في قضاء حوائجكن. ما الذي أراده عمر؟ أراد أن يحجب النبي نساءه فلا يخرجن البتة. يعني ما اكتفى عمر بأن ضرب النقاب وأنهن مستترات الأبدان، فأراد أيضا أن يكن مستترات الأشخاص، فمنع من ذلك لما فيه من المشقة والحرج إذا قصرهن في البيوت. فهذا هو معنى قول عمر يا رسول الله احجب نسائك، حتى بعدما ضرب النقاب يقول له احجب نسائك، أي يريد أن يكن مستترات الأشخاص. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أذن لكن في قضاء حوائجكن نص في جواز خروج المرأة من البيت، ولا تسمع لقول القائل رحم الله زمانا كانت المرأة لا تخرج فيه إلا 3 مرات. المرة الأولى من رحم أمها إلى الدنيا، والمرة الثانية من بيت أبيها لبيت زوجها، والمرة الثالثة من بيت زوجها إلى القبر. هذا أقل ما يقال، أنه لا يعلم النصوص الكثيرة التي ورد فيها أن النساء كن يخرجن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بغير نكير، بل حديث السيدة عائشة نص، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أقرع بين نسائه، فخرج السهم لعائشة فخرجت معه، فكيف يقال ما تخرج من بيت زوجها إلا إلى القبر؟ في صحيح البخاري أن أسماء بنت أبي بكر، وكانت امرأة الزبير بن العوام، كانت تخرج على ميلين من المدينة، تأتي بالنوى فتدقه لفرس الزبير الذي حبسه في سبيل الله، وكان الزبير مشتغلا بالجهاد ونشر الإسلام، ومكان متفرغ لأن يجمع النوى للفرس، فقامت أسماء بهذه المهمة الشاقة، تدق النوى دقا حتى يأكله الفرس. قالت أسماء: فبينما أنا راجعة، إذ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأناخ راحلته وقال لها اركبي، أن تركب خلفه عليه الصلاة والسلام. قالت أسماء: فتذكرت غيرة الزبير فأبيت، ما ركبت، وخلف من؟ خلف النبي صلى الله عليه وسلم، هذه واحدة، وخلف زوج أختها عائشة. تقدير المرأة لمشاعر الرجل، قالت: فتذكرت غيرة الزبير فأبت أن تركب، ثم واصلت طريقها إلى البيت وقصت القصة على الزبير. فقال لها الزبير: لخروجك متبذلة، أو لفظة نحوها، أشد علي من ركوبك خلفه. لا، ليس في الحديث متبذلة. قال: لمشيك أشد علي من ركوبك خلفه. لمشيك، إنك تمشي فقط في الطريق، أشد علي من أن تركبي خلفه. فهذا نص في أن أسماء كانت تخرج فتأتي بالنوى، والنبي صلى الله عليه وسلم يراها ولا ينكر عليها، فلا يقول لها: لماذا خرجت من البيت؟ وكذلك حديث أم عطية في صحيح البخاري، أنها كانت هي وعائشة، حديث أنس، قال: رأيت عائشة أظن وغيرها رأيت خدم سوقهما وهما يلقيان بأفواه القرب في أفواه القوم. لما عطشوا جدا في غزوة أحد، فالسيدة عائشة كانت تأتي بالماء، فمن شغلها ظهر خدم ساقيها. فهذا يدلك على أن المرأة يجوز لها أن تخرج. وأما الحديث الذي رواه عبد بن حميد في مسناده من حديث أنس، أن امرأة خرج زوجها في سفر فقيل لها: أبوك مريض، فامتنعت أن تخرج. أبوك مات، فامتنعت أن تخرج خلفه. فلما جاء زوجها وقص ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد غفر لأبيك بطاعتك لزوجك. فإن هذا حديث باطل لا يصح. الأدلة متضافرة على جواز خروج النساء لقضاء الحاجة، وهذا الجواز لا ينافي قوله عز وجل وقرن في بيوتكن، لأن هذا هو الأصل. فالمرأة مطالبة أن تقر في بيتها ولا تخرج منه إلا لحاجة، فإن فرأت لها حاجة ولا يوجد من يقوم بهذه الحاجة جاز لها أن تخرج. هذا معنى الجواز. إذن نخلص بالتوفيق بين الآية وهذه الأحاديث إلى هذا المعنى، أن الأصل أن المرأة لا تخرج من بيتها إلا لحاجة لها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن الله قد أذن لكن في قضاء حوائجكن، أي ما تحتاج إليه المرأة، فالله قد أذن لها في ذلك. فالرجال الذين يتركون نساءهم يخرجن إلى الأعمال ومخالطة الموظفين، لا سيما إن كانت متبرجة سافرة، فإني لا أتصور أن يكون هناك رجل ما زالت فطرته صحيحة يترك امرأته تقعد مع الموظفين وتضاحكهم. قد رأينا أشياء كثيرة ولا يستطيع أحد أن يكابر في هذا. الذي ترك زوجته تعمل هناك هو بلا شك أيضا يعمل ومعه موظفات، فلينظر سلوك الموظفات معه وليتصور سلوك زوجته مع الموظفين الآخرين، وليسأل نفسه سؤالا هل يقبل على امرأته أن تتبذل مثل هذا التبذل بدعوى إن المرتب ضعيف؟ إن المرأة تنفق غالب مرتبها على ملابسها، وقد رأينا أشياء يندى لها جبين الحياء خجلا. رجل يخرج يعمل وامرأة تخرج تعمل ويود الأولاد الحضانة، كم يعطون مصاريف الحضانة؟ الحضانة مرتب المرأة بالكامل لمصاريف الحضانة. إذن ما هي الفائدة من خروج المرأة؟ لو أن هذه المرأة جلست في بيتها وربت أولادها واعتبرت أن هذا المرتب لم يكن، هم بلا شك يعيشون من مرتب الزوج لأن مرتبها ضائع على الأولاد والحضانة، فضلا عن أن الأولاد لا يتأدبون وهي تشكو مر الشكوى من سوء خلق الأولاد وأنهم لا يسمعون الكلام لا سيما في الأجازة. أنا أستغرب أين عقول هؤلاء الذين لو حسبوها بمنطق التاجر لعلموا أن فيها خسارة، ويطلع الرجل على عمله وتخرج المرأة ويتركون البيت كما لو كان ملعبا، بخلاف المرأة المؤمنة إذا دخل زوجها فهي تهيئ البيت وتنهي عملها وتستعد لاستقبال زوجها إذا جاء، فتمسح عنه عناء العمل اليومي. لكن هما الاثنين جايين ويأكلوا سندوتشات. إذا ما فائدة المرأة إذن في البيت؟ ما يجوز للمرأة أن تخرج إلا لضرورة، لأن الخروج عن الأصل لا يتأتى إلا لضرورة. فما الضرورة في خروج المرأة على المثال الذي ضربته؟ وهناك أمثلة كثيرة، والسعيد من وعظ بغيره. فهذا هو معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لسودة رضي الله عنها إن الله قد أذن لكن في قضاء حوائجكن. وما حجبها النبي صلى الله عليه وسلم في البيت دفعا للمشقة. فقول السيدة عائشة رضي الله عنها بعدما ضرب الحجاب تقصد به التهيئة لكونها ترحل في هذا الهودج، ثم تقصد به بعد ذلك كما سيأتي شرحه بيان أن صفوان بن المعطل ما عرفها إلا لأنها كانت كاشفة وجهها وهي وحدها في الصحراء، وسيأتي مزيد بيان لهذا البحث إن شاء الله عند قول السيدة عائشة رضي الله عنها